أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، نتابع الآن تعليقنا المتواضع على متن حرز الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام الشاطبي الأندلسي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فنقول وبالله التوفيق. قال رضي الله تبارك وتعالى عنه في شرح فرش حروف سورة النساء: وفي الكل فافتح يا مبينة دنا صحيحا، وكسر الجمع كم شرفا على. كان من الواجب علينا أن نعلق على شطر البيت الأخير الذي وقفنا عليه قبل ذلك، وهو قوله: وضم هنا كرها وعند براءة شهاب في الأحقاف ثبت معقلا، أي هذه القراءة ثبتت في العقل كعقلا. ثبت معقلا يعني ثبتت لكل عقل يفهم اللغة. ثم بعد ذلك قال: وفي الكل فافتح يا مبينة لنا صحيحا، يعني قوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة دنا صحيحا، يعني دنا بها جبريل إلى رسول الله قراءة صحيحة. والدنا الدال لابن كثير والصاد لشعبة، يعني ابن كثير وشعبة هم اللي بيقولوا مبينة، مبينة قرأ مبينة، والباقون قرأوا مبينة. هناك فرق بين مبينة ومبينة، فمبينة أي مبينة لنفسها ومبينة لما يأتي بعدها، كأن صانع الفاحشة من صنعه يظهر منه أنه يصنع ما فوقها أم لا. يعني مبينة، مبينة نفسها، ومبينة صانعها، ومبينة ما بعدها ما ينوي أن يصنعه. مبينة بفتح الياء لا تحتاج بحثا، فهي بينة. وطبعا مبينة فعل لم يسمى فاعله، فتبقى مبينة نائب فاعل، بلك. والمعنى واضح، مبينة لا تحتاج بحثا، مبينة ما بعدها وما ينوي صاحبه أن يفعل بعدها. طيب، وكسر الجمع كم شرفا على، الجمع مبينات، كم شرفا على، كم ابن عام شرفا حمد الجزاء على حفص، يعني كم بهذه القراءة تشرف قارئها وعلى قدره. فيقولوا ايه دول بقى؟ مبينات، يبقى مرموز كم شرفا على قرأ مبينات، فقرأ الباقي مبينات. والمبينات اللوائي لا يحتاجن بيانا، والمبينات اللوائي يبين ما بعدهن. فإذا قال الله تعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات، أي مبينات لغرضهن ومبينات لما بعدهن. فرب آية كانت مرتبطة بآية بعدها أو مرتبطة بآية قبلها، هي تبين ما قبلها وما بعدها. ومبينات يعني لا تحتاج إلى جهد جيد من التفسير. وعلى هذا يبقى اللي بيفسر القرآن ويقول إن التفسير سهل خد المبينات، هيفتح بقى ايه اي كتاب تفسير وياخد ايه الغرض من الايه السلام عليك. واللي بيقول مبينات وبيقول بقى ان هيفسرها ما بعدها وما قبلها، محتاج بقى لانه يعرف اللغه وارتباط الايات ببعضيها وارتباط الموضوع ببعضه والمعاني والمعاني، وهيبص بقى في اللغه وهيبص في بلاغات اللغه وما الى ذلك. وعلى هذا قلنا ان التفسير اصعب علوم القرآن الكريم، لان المهتم بالتفسير لابد ان يقرأ اصول الفقه واصول الحديث ومصطلح الحديث والنسخ والمنسوخ والبلاغة واللغة والنحو وعلوم القرآن من مكي ومدني وأسباب النزول وما إلى حيب، بص يلاقي نفسه دخل فيه. ونشوف كمان المفسرين الأوائل قالوا إيه والصحابة وآراء المفسرين وآراء الصحابة وما إلى ذلك، حيبص يلاقي نفسه أرى تولع 30-40 علم عشان يبقى مفسر. ده بتاع مبينات، وبتاع مبينات ده سهل، اقرا تفسير الايه باي تفسير السلام عليك ومعاني الكلمات الصعبه وخلاص. السلام عليك. عليكم السلام. طيب، وفي محصنات تكسر الصاد راويا، وفي المحصنات تكسر له غير اولها. وفي محصنات تكسر الصاد يعني محصنات اللي هي من غير لام، محصنات غير مسبحات. يقول محصنات راويا، ده يبقى هيبقى نسائي. وفي المحصنات كسر له غير اولى، اللي هي المقيدة بايه؟ بال. غير اولا غير، والمحصنات من النساء غير، يبقى الكوفيون والبصري مثلا. لا، امال ايه؟ غير اولا يعني غير اول، اول حرف. والمحصنات ما له دعوه بيها، ما يكسرهاش. وفي المحصنات اكسر له، اكسر له اللي هي فيها ال، اكسر له غير اولا، غير الاولى لبرضه، لبرضه لراويا، لراويا برضه. طيب عاوزين نشوف المحصنات والمحصنات. اولا محصنات تعطي جملة معاني، أول حاجة متحفظات من التبذل ومن الخلاعة، ومحصنات متزوجات، ومحصنات عفيفات. ماشي. فالمحصنة التي رباها أهلها فأحسنوا تربيتها أو زوجها أهله، والمحصنة هي التي تزوجت وعفت بعد زواجها. لكن الكسر عمل حاجة، عمل ان هي تزوجت، ممكن يكون زوجها ناس غير اهلها، ملهاش اهل يعني. يعني مثلا الحاج احمد جوز بنتنا عيشه دي تعتبر محصله لان الذي زوجها غير ابوها وامها. يا سلام. يبقى محصله لانها كان لها راي في الزواج ولم يكن لوليها الاختيار، ترك لها الاختيار فهي التي احصنت. يعني هي اصلها اصلا ملهاش ولي، ما هي تبقى محصنه. ايوه هي يعني احصنت نفسها يعني. ايوه واللي جوزها امها وابوها محصنه. ايوه وممكن تقول المحصنه اللي هي متحفظه وعفيفه بنفسها. وهي التي وابقى منها قوله تعالى والتي احصنت فرجها. ماشي. دي تعتبر في الحاله دي محصنه. محصنه اذا لم يربيها احد، خرجت كده مهبيه لوحديها، يبقى محصنه. محصنه رباها من رباها على الفضيله، فهو الذي حصنك بتربيته اياه. ماشي ماشي. لما يقول فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وما على المحصنات من العذاب. قلنا المحصنة التي زوجها غير أهله خدت لها شوية أولياء من المؤمنين وزوجوها، والمحصنة اللي جوزها أبوها وأمها. وممكن تكون الأمة إذا زنت عليها نصف ما على الحرة من العذاب. فالمحصنة هي الحرة ضد الأمة. أيوة. شوف جت إيه حاجات محصنة المقابلة. أيوة. جت بكم معنى. أيوة. فلما أقول امرأة محصنة يعني امرأة مرباة، وامرأة زوجها أهلها، وامرأة مهذبة هذبها أهلها، وامرأة محصنة امرأة ليس لها ولي وليس لها أب ولا أم فزوجها المؤمنون وزوجها الحاكم، يبقى إيه دي محصنة. بالك أو الإحصان بمعنى التربية والمحافظة والأدب والخلق. فبيقول فإذا أحصنا يعني اتجوزوا الجواري، الجواري بقى. فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات العفيفات من العذاب. قال ليه؟ قال لان احنا مسكنا الجاريه ورجمناها. افرض صاحب الجاريه ما عندوش غيرها وهي دي اللي بتقبل ربه. صح. الله. يبقى احنا موتنا له ما معاش يتجوز محصنه، فهي دي بتكفيه. ايوه. فلما تجيب فاحشه نعذرها ونغرض عليها في العقوبه، انما ما موتهاش. مال لا يجوز اتلافه. مال لا يجوز اتلافه. ايوه. واخد بال حضرتك؟ ايوه. ولذا قال بعدها ذلك لمن خشي العنة منكم. العنة يعني ايه؟ قلة الزوجة. قلة المرأة. ايوه. فقلة المرأة عنة. ما هي العنة يعني ايه؟ ان انا ما لقيش مرأة احسن فاحشة. هي دي؟ من خشية العنة. من خشية ليه؟ الوقت الفاحشة. خشية الوقوع في الفاحشة. بيقول وفي محصنات الفاشل الصاد راويا وفي المحصنات الفاشل له غير اولها. طب ليه؟ لان المحصنات الاولانية معناها المتزوجات. فلو قال والمحصنات يبقى معناها والعفيفات والأحرار وما إلى ذلك، وذلك حلال وهو لا يقصد إلا المحرمات، لذا قال اكثر له غير أولا. وضم وكسر في أحلى صحابه، يعني حمزة وكساء وحفص، حرف حمزة وكساء وحفص، يقول وأحل. وضم وكسر في أحل صحابه، بيقول وأحل ده صحاب، يبقى ضم وكسر وأحل. أيوه هاي. وضم وكسر في أحل صحابه وجوه، صحابه وجوه وجوه، يعني ايه؟ يعني الصحاب دول أصحاب وجوه جميلة زي الأقمار، يضم ويكسر وجوه، ناس أصحاب وجوه، أصحاب وجوه لغوية وأصحاب وجوه جمالية. طيب والتانيين يقول وأحل. طيب يبقى اللي قال وأحل بناه لما لم يسمى فاعله، واخد بال حضرتك أن الحلال والحرام كتب وقدر قبل خلقك. ايوه ايوه معنى احل يعني ايه؟ الحلال والحرام كتب وقدر قبل ان تخلق. وان جاء شيء محاه الله او اثبته بخلاف ما قدر يبقى احل وحرمه. يبقى وأحل لكم حال كونكم مخلوقين الآن، وأحل لكم قبل أن تخلقوا قدرا. ماشي. ما أقول لك هذا الكلام حدث، تقول لي قيل من زمن. في فرق بينك تقول قيل من زمن وفي فرق بين أن تقول إيه قاله فلان. يبقى قاله لسه حادث. قيل يبقى اتقال من زمان. ادي واحل واحل. وجوه وفي احصن عن نفر العلا، يعني يضم برضه ويكثر نفر العلا. نفر اللي هو ابن كثير وابو عمرو بن عامر، اللي هم يفتحوا. فإذا أحصن عن أحصن يعني عن حفص نفر، نفر اللي هو ابن كثير وابو عمرو بن عامر العلا اللي هو نافع العلا همزة نافع، يبقى دول يقولوا ايه فإذا أحصن. يتفضل مين؟ ابن كثير وابو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة. فإذا أحصن أحصن تزوجنا بغير ولي منهن، أحصن زوجهن أولياءهن. ماشي. ودول جاي في العديد، يبقى أحصن زوجهن أسيادهن مواليهن، وأحصن أعتقن فزوجن أنفسهن بأنفسهن، مكاتبة يبقى دي إيه أحصن. فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما عرف. طيب ده حتى بعد ما تحرم. مع الحج ضم مدخلا خصه وسل، فسل حركه بالنقل راشده دلا. مع الحج ضمه مدخلا خصه. خصه مين؟ السبع بالسبع بعد نافل. يقولوا ايه؟ مدخلا. المدخل الذي اختاره الله لك، والمدخل الذي دخلته بنفسك. فكأنك في الجنة هيبقى لك حاجة تختارها لك انت، وليك حاجة تانية اختارها لك ربنا. انت تجتنب كبائر ما تنهون عنه، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا اخترتموه كريما، وندخلكم مدخلا اخترناه نحن لكم. ماشي. وسل فسل حركوا بالنقل راشده دلا، واسألوا الله. قولوا واسألوا الله. ده حمزة بقى هيقولها. لا، راشده دلا. راشده يبقى ابن كثير. الكساء ودلا. ودلا يبقى ابن كثير. قولوا واسألوا الله من فضله. ماشي. واسألوا الله من فضله. طيب، الجماعة القراء قالوا اسألوا زي وسألوا، فاحنا شلنا الهمزة تخفيفة. شلنا الهمزة ايه؟ تخفيفا. انما عندي لا، مش كده. اسألوا واسألوا ألحوا في السؤال. فإن لم تلحوا فسألوا. يعني أي يعني سؤالوا خلاص. سؤال عادل. سؤال عادل. ليه الإنسان أثناء الدعاء بتعتري أحوال؟ ساعات يكون له مزاج يدعو أوي، ويلاقي الدعاء ده ما تعرفش جا منين. فبقدر ما يفتح الله عليه من الدعاء يكون قد أراد أن يفتح عليه مثله من الإجابة. يبقى واسأل ألحه. وفي ساعات الإنسان لا يعني إيه نفسه مش حافظ حاجة يقولها، يبقى سل. اللي عندك قول بقى خلاص. زي سيدنا بلال بيقول للنبي علمني دعاء واوجز، فاني لا احسن دندنتك ولا دندنه ايه ولا دندنه معاهد. وقال بيقرا ماذا تقول يا بلال؟ قال اقول اللهم اجرني من النار، اللهم اسالك الجنه، اللهم اجرني من النار. قال حوله ما ندندي. ايوه اخذ لك. ايوه حوله ما ندندي. يعني بقى انا بقول لي اللهم لما اكون مش لاقي دعاء اقول اللهم لا يسرق الجنه، اللهم يجيب النار. ربنا فتح بقى بالدعاء، اللهم اني اسالك بمعافي العز من عرشك ومنتهى الرحمه من كتابك، واسمك الاعظم وذنبك الاعلى وكلماتك التامه، واسالك باسمك العظيم الذي اذا دعيت به اجبت، واذا سئلت. بص بقى في فتحين، في فتح. لما يجي الفتح ده يبقى واسال. لما يجي ما فيش فتح واسال بقدر ما عندك قول بقى. ماشي. يبقى واسال من ارسلنا. لا، واسال من ارسل، يعني دور على كله واساله. واساله. وسل من ارسلنا. اللي قدامك مش ضروري تقرا ايه قصص الماضي، انما هنا بس وسل من ارسلنا حاجه، وفي الدعاء حاجه ثانيه. لما يقولوا وسل من ارسلنا انا كلهم صحتهم لك. فيكون السؤال على طول موجود، لان كلهم موجودين قدام منك هم. يعني كلهم صحتهم لك قدام منك بتصلي بيهم، اسالهم جميعا. واسال. اقرا بقى. اقرا ايه؟ قصصهم وسيرهم. يبقى اسال استدل. اقرأ وسلهم كلهم صحيح معك هم سألهم على طول دايرك سألهم دايرك على طول خلاص خلاص ماشي يا سيدي جميلة. وفي عاقدة قصر ثوى ومع الحديد فتح سكون البخل والضم شملنا وفي عاقدة قصر ثوى والذين عقدت عقدت انت حلفت لتديني حاجة من مالك قبل ما تموت يبقى انت اللي عقدت انا جيت لك وقلت لك يا حاج احمد انا عاوز الحاجة الفلانية منك لا قدر الله قبل ما تموت قلت لي لك ذلك اقول لك عاهدني تقول لي عاهد يبقى عاقدت بين اثنين عاقدت فعلا المفاعلة لا تكون إلا ما بين اثنين زي لا مثل غير لا مثل ده لحضرتك يبقى عاقدت اللي عهدتموهم وعهدوكم واللي عقدت اللي نذرت لكم من غير ما يكونوا موجودين ماشي قصر ثوى سواء للكوفيين بقى للكوفيين الكوفيين هم اللي هيقولوا كده عقدت والذين عقدت ايمانكم والباقي عقدت وبرضو هنراجع الكوفيون اللي هم حمزة والكسائي وعصر طيب وفي عقدت قصر سواء سواء اقام أقام هذا القصر وأقامت هذه القراءة مقام القرآن وخلدت خلود القرآن من قوله وما كنت ساويا في أهل مدين أي مقيما فقصر ساوى أي قصر أقام ومع قصر ساوى ومع الحديد فتح سكون البخل والضم شملان بو يبقى با وفتح السكون بخ يبقى با خا بقى ماشي ماشي بس نقول الآية بقى بالطريقتين الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل يبقى بالبخل مصدر يأمرون الناس بإيه بالبخل بتحري بتعلمه بالبخل يعني يأمرون الناس بفعل البخل نفسه بالإتيان به يعني في واحد انت عاوز تنفق نفقة واحد يقول لك قبل ما تنفق قبل ما تطلع من جيبك يقول لك لا يا راجل امسك القرش اليوم لا ابيض لا ابيض يرفعها اليوم بيسرق اوعى تطلع حاجة واحد يخليك تطلع وانت لسه ماشي بيقول لك رايح بيها فين يا راجل لا تحطها في جيبك انت ولا بيها يبقى ده بخل واللي امرك قبل ما تطلع يبقى بخل يبقى بخل مصدر وبخل فعل وشملنا حمزه وكسائي هيبقى بقول لك ومع الحديد اللي في اعبدوا الله والحديد اللي في اعبدوا الله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا وديك ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد ماشي لا في الحديد وفي النساء ومع الحديد يعني هنا وفي الحديد فتح سكون البخل والضم شملنا ماشي يا سيدي ايوه طب دلوقتي حضرتك لما معلش سؤال كده جانبي لما كنت بنقرا على حضرتك وانت ماشي معانا بيت بيت احنا ماشيين دلوقتي في سوره النساء لما دي في الحديث هترجع ازاي تاني للبيت اللي هو ده هو ما انت تعرف ذكر فيه اول بخل ذكر فين في النساء هاجم يعني لازم انا بقى اكون متفتح ان انا اجيب اللي فات ده كله طبعا ابقى مصحصح له 100% وفي حسنه هرميه رفع وضمه تسوى نما حقا وعم مثقلا نما حقا وعم مثقلا وفي حسنه هرميه رفع ابن كثير ونافع وان تك حسنه يضعف يبقى حسنه اسم ايه كانت او تكن طيب طب واللي قالوا حسنه يعني وان كانت النيه حسنه ايه ده بقى يبقى حسنه خبر كان كان محمد قائما يبقى ايه الكلام دي يبقى هنا قراءه حسنه جميله جمال بشكل تودي ده ليه بقى وان تك حسنه تدل على انه عمل حسنه انما وان تك حسنه تدل على النوى الحسنه بس واخد بالك طيب وان تك حسنه يضاعف لانه عملها طب واللي نواه قال برضه يضاعف ليه قال لانه نوى ونيه المرء خير من عمل واخد بالك يا سلام يعني قراءة مبشرة وضحت وفي حسن حرمي ورفع وضمهم تسوى نما حق لو تسوى لو تسوى لو يأذن الله لها فتبتلع كان هو من كسوفه من ربنا يتمنى ان الارض ايه ربنا يقول لها ابلعي تبلعه وخلصنا طيب وعم مثقلة لو تسوى يبقى لو كانوا تراب زي الارض يبقى الارض يتمنون لو كانوا ترابا كالارض تمام استووا الارض بقى هم والارض واحد لو تسوى حمزه والكسائي لو تسوى اصلها لو تتسوى يعني الارض تشتعل شويه تراب زياده تاخدهم عشان يسووها وضحي يبقى لو تسوى يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو أذن الله للأرض أن تسوى به لو تسوى يعني يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو أن الأرض تمنت أن تتسوى قالت لا ترابي ناقص عاوز أكمله تراب يا ناس عاوز اكمله لو تسوى يعني لو تتسوى ايه يتمنون ان الارض تتمناهم تتمناهم تسوى يعني لو أنهم كانوا ترابا تسوت بهم الأرض يبقى هنا القراءة في ثلاث قراءات هنا هما يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، أي لو يأذن الله للأرض أن تبتلع. هذه أول حاجة. قراءة نعمة، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، أي لو تستحق الأرض أن تزيد من ترابها وأن تزيد من زبالتها فتبتلعه. يبقى الأرض اللي تتمنى لو تسوى، أي لو كانوا لم يخلقوا أصلا وتسوت بهم الأرض ترابا. يعني يا ليتنا من فيها وإلينا من بعثنا من مرقادنا، ما كانوش عاوزين يقوموا أصلا. يبقى تسوى، تسوى أي تطلب الأرض إنها إيه تأخذ زيادة من التراب. تسوى يأذن الله للأرض أن تسوى. ولا مست مقصر تحتها وبها شفاء، ورفع قليل منهم النصب كل لا. يعني إيه؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم. حمزة والكسائي. أيوه. عموم اللمس اللي تمسك بيه عمنا الشافعي. لمس أمه، لمس أخته، لمس خالته. أو هيتوضى وخلاص. أو مراته. أو مراته أو. المهم أي لمس يتوضى. وأخذ اللمس بالإيد. بالك. عشان كان أخويا الدكتور محمد سالم. قال لا. او لمستم غلط يا او لمستم، لان الراي مع ابو حنيفه عشان هو حنيف وراي الشافعي لا. لا، راي الشافعي له وجهه، لان حمزه والكسائي وخالف العاشر قالوا لمستم. والباقي قال لمستم. يبقى راي الشافعي بناء على قراءه متواتره. وعلى هذا فاللمس تارة يكون حدث أصغر، وتارة يكون حدث أكبر. فإذا كان من المس أو حدث أصغر، وإذا كان من الملامسة يبقى خلة ملط، يبقى حدث إيه أكبر. هذه المسألة. يبقى بنقول شيء رأي الفقيه الفلاني أسوأ من رأي الفقيه الفلاني، ما دام كل يستقي من كلام الله. أيوة، من القراءات. ماشي يا سيدي. ولعلهم يتفكرون. حلو أوي. وقال لك إيه الحجة؟ إن ابن عباس قال لامستم جامعة. طيب ابن عباس قال لمستم جمعته. طب وابن مسعود وابي بن كعب عن رسول الله لمستم بالقصر. نضرب بدول عرض الحائط. مش افهم يعني. والقراءتان متواترتان، فان قرانا بلمستم بالقصر فالمراد به الحدث الاصغر. لمستم بالقصر يعني لمستم. لمستم. ايوه. يبقى المراد بالحدث الأصغر. أيوة. قرأنا لامستم، يبقى المراد بالجنب بالمد. بالمد. المراد والحدث الأكبر. الجماع والحدث الأكبر. هذه المسألة كلها. وما فيش داعي لأن إحنا نقول لا أبو حنيفة على حق أو الشافعي على حق. كلهم على حق. نصح. طيب لما نيجي بقى نقول وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى مرض أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم، كل ده حدث أصغر. كل ده حدث إيه؟ أصغر. يبقى اللي فصل في الموضوع لمستم ولمستم بس. أدي المسألة. هو احتج بقوله وإن كنتم جنبا فطهروا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. خلاص ده حدث اصغر. وان كنتم جنبا فتطهروا، يبقى ده الايه حدث الاكبر. وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم فتيمموا او لامستم فتطهروا. ولامستم اقصر تحتها وبها شفاء، تحتها يعني مائدة، وبها يعني السورس من سورة النساء، يعني لمسته في الموضعين. أيوة. في النساء وفي المائدة. ورفع قليل منهم النصب كل لا قليل ما فعله إلا قليل منهم. آه صح. أي ابن عامر حقول ما فعله إلا قليلا كل لا عم ابن عامر هيقول اه كيف ما فعله الا قليلا. طيب يبقى لو قلنا على ما فعلوه الا قليلا منهم يبقى نصب على استثناء، يبقى في امل. ما فعلوه الا قليل يبقى بدل من فعلوه. بدل من ايه؟ فعلوه. فعلوه ما فعلوه الا قليل على البدل. طيب والاحسن بقى يعني هو يعني دلوقتي الله تعالى يقول ولو أن كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل والا قليلا. طيب يبقى الا قليل على البدل يبقى حلاقي كتير يعملوا، لان بدل ايه؟ بدل مشتمل من فعلوه. يبقى علاه كثير اللي ايه اللي يبيع نفسه لله. ما فعلوه الا قليلا يبقى بحق المنافقين. أيوه. مش هيبقى قليل. وقليل من المنافقين اللي هيتوه وقليل من المنافقين اللي هيسمع كلام النبي. أيوه. يبقى قليلا ماشي. يبقى على الاستثناء من فاعلين قليلين، لان يبقى ايه الكلام موجه لمين؟ للمنافقين. والا قليل يبقى الكلام موجه للي بيسمعوا كلام النبي، هم مش هيصدقوا يسمعوا كلام اللي يقولوا حاضر احنا اهو. بس برضو قليل من المؤمنين اكتر من المنافقين بشويه. ماشي ماشي. يبقى قائد قليل تدل على ان الفاعلين كثير، وقليلا تدل على ان الفاعلين قليلين جدا اقل مما ينبغي. طيب ورفعوا قليل منهم نصب كلنا وان نسيكن شيرين عن دارنا تظلمون غيب شهد دنا ادغام بيت في حلاه. وأن يكن عن دارنا لا يقولن كأن لم يكن بينكم وبين مهد. قول كأن لم تكن. عن عاصم عن عاصم وداء عن حفص وعوداء ودار يبقى ابن كثير. كثير. كأن لم تكن، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. يبقى علشان مودة يبقى تكن. كأن لم يكن بينكم وبينه مودة، أي روح مودة. يبقى قرأت كأن لم يكن هنا، كأن لم تكن يبقى كيف المودة إيه موجودة. كأن لم يكن يبقى حتى روح الود ما كانتش موجودة. لأن يكن يبقى روح. لا يقولن كأن لم يكن، كأن لم يكن روح الود موجود. يا يبقى المسألة منيلة خالص. إنما لا يقولن كأن لم تكن. هو كان يعرف كل حاجة لكن لما لقى مصلحته مع غيرك سابك. يبقى كان فيه مودة. وعلى هذا الآية بتقول إيه؟ ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. يبقى اللي قال كأن لم تكن دي ده المنافق. يقول يا ريتني كنت معاهم عشان أفوز بالغنائم. ولا يقولن كأن لم يكن الكافر اللي ما قالش لا إله إلا الله خالص. يقول يا ريت قلت ايه قلت لا اله الا الله حتى ولو من وراء قلب عشان ايه انجو افوز بشهود غرائب. يبقى كأن لم يكن هنا لروح المودة. وارجع اذكر كأن لم يكن واللي قال كأن لم تكن بالمودة نفسها. يبقى كان في مودة بينك وبينه. بيقول لك احنا مؤمنين زيك واحنا بنحب الرسول زيك ونشهد انك رسول الله وبتاعه مش عارف ايه ولما جاء الجهاد سابونا ومشوا. لما فزنا على الاعداء وجينا بغنائم قالوا كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم. طب ما انت بينك وبينهم مودة راحت فين؟ طارت لما جاء الجهاد. طارت لما جاء الجهاد. طارت المودة. لذا لما قال كأن لم تكن يعني كان في مودة. والكافر كأن لم يكن يعني ما كانش في مودة خالص ولا حتى روح المودة. تظلمون غيب شهد دنا. يا ولا يظلمون فتيلة. لا تظلمون فتيلة ولا يظلمون فتيلة. شهد عنده كساء دنا ابن كثير. وعلى قراءتهم بقى نقول والآخرة خير لمن اتقى وقف ولا يظلمون فتيلا. لما قال قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم شوف الغاية غدوا كله غائب يخشون الناس وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل لهم يا محمد متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. لما قال قل هنا يبقى الكلام موجه للنبي يقول لنا كلنا متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ورجع الكلام توجه لمين؟ للي هم بيقولوا مش عاوزين جهاد وبتاع. بيقول قول لهم ان محدش هينقص من اجلكم ورزقكم لا يظلمون فتيلا. وانتم يا من حزوتم حزوهم من امة محمد وكرهتم الجهاد لا تظلمون فتيلا. ايوه ماشي. ايوه ماشي. اما لما يقول قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون على الخطاب نوصل لأن يبقى كلام لنا كلنا. والآخرة خير لمن اتقى حنور ولا يظلم. قل لهم مش هتظلموا. ماشي. بيقول ايه يظلمون غيب شهد. شهد شهد دنا. الشهد كؤوس الشهد. يعني هذه القراءة ككؤوس الشهد التي بنت وقربت لشاربين. بلك ككؤوس الشهد التي بنت وقربت لشاربها أو كأيام الهنا التي بنت للعايش للحي فيها. فالشهد كؤوس الشهد او ايام الصبر. شهد دنا هنا قريب. ادغام بيت في حلا. ادغام بيت جاء يلبس حلا جديدة. بي الطائفة في حلى يعني ايه في حمزة حلى والحاء لابو عمرو. ابو عمرو يبقى حمزة وابو عمرو يقولوها بي الطائفة. بي الطائفة وبيقول الادغام في حلى جاي لابس حلى جديده كانه مثل الادغام بقادم بحله جديده ماشي. واشمال مصاد ساكن قبل دالي كاصدق زايا شاع شاع حمزه والكساء اصدق يصدفون اصدق يصدفون قول لي يعني كده شاع شاع اي قراءه شاعت واذيعت وعلمت اي وارتاح اشملا ايه ارتاح اشملا الفهم يعني هو بالقراءه دي ريح نفسه من اتعاد لسان مغرب الصمت وقال اصدقه خلاص ريح لسانه من مغرب الصمت ويقعد يحقق الهمزة وهمزة مجهورة وراء ده المجهورة وفستهم صدمة هموسة عايز يخليهم كلهم زي بعض لا هو يرتاح ولذا قال أشمولة ريح نفسه من الحروف كلها ريح نفسه من الصاد وريح نفسه من الدال وريح نفسه من إطباق الدال وتحقيق الصاد قال يرتاح أشمولة يعني ريح نفسه راحة شاملة ماشي طيب لما أقول ومن أصدق وأقول ومن أصدق أصدق أنا بصف ربنا بالصدق كله فيما شهدته وما لم أشهده طيب لما أقول ومن أصدقه يبقى أصدقه في اللي شفته بس لكن اللي معرفتوش ما تعدهوش طيب أيه ده يبقى ده نفاق على طول لأنك بتصف ربنا بأنه أصدق من قال يبقى صدق مش كامل يبقى صدق إيه مش كامل مشام أو بمعنى أن الزاي مع الدال أخف من الصاد مع الدال أصدق يبقى اللي قالوا أصدقه قالوا بدل ما نقول أصدق ويبقى ثقيلة على القارئ لا يخليها زين مع دال يبقى خفيف أصدق واقفين على ايه وفيها وتحت الفتح قل فتثبت المشكلة ايوه والله تعالى اعلم وفيها وتحت الفتح قل فتثبت عند البيت 604